إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ إخواني أو نواصل في كتاب فضل الإسلام للشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول الإمام، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين. طيب، ننتهي من الآيات ثم هذا الباب المقصود به بيان أهمية الاستقامة على طاعة الله والجد والاجتهاد في المحافظة على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وقوله: أقم وجهك للدين حنيفا، معنى حنيفا أي مائلا إلى طريق الحق، والحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وهذه الحنيفية هي عبادة الله ونبذ عبادة من سواه، وهي التي من أجلها خلقت السماوات والأرض، ومن أجلها خلق الثقلان الجن والإنس، ومن أجلها هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. تلكم هي الحنيفية البيضاء النقية التي كانت دين أبينا إبراهيم عليه السلام، ثم استكملت وكانت دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان هو خاتم تلك الرسالات، ولذلك جاء دينه دينا كاملا وشاملا ومحققا لسعادة البشر، بل الثقلين إنهم تمسكوا بها حق التمسك. وهذه التي تتمشى مع فطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليها، وهي عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه، وهي الطريق المستقيم والهدي القويم وطريق السالكين إلى مرضات رب العالمين، والذي من سلكه نجا ومن حاد عنه هلك. ثم بين أن هذه الحنفية هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولذلك فإن الأصل في الناس التدين والإسلام، ما لم يتغير ذلك بسبب تغير الفطرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني في الأصل هو يولد على الفطرة، ألا وهي عبادة الله وحده دون سواه. ثم أورد الآية، ثم بين أن ذلك هو الدين القيم الذي لا يعدله دين، لو كان الناس يفقهون ولو كانوا يعلمون أي لو كانوا يعلمون بأهمية هذا الدين لاستجابوا له ولهرعوا إليه ولم يسألوا عن ما وراء ذلك، لأنه مصدر سعادتهم وعنوان قوتهم وطريق هدايتهم. إنه دين الله الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، اقرأ الآية التي بعد. قال: وعن لا، الآية الثانية. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآية أو هذا الأمر الذي وصى بها إبراهيم بنيه هي هذه الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. تلكم الحنيفية هي العبادة الحقة لله ونبذ عبادة من سواه، وهي معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وإبراهيم عليه السلام وصى بها بنيه، ومن بعده ابنه إسحاق، ومن بعده ابنه يعقوب. هذا الذي وصاهم به هو دين الله الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه. هو الدين الذي هيمن على جميع ما تقدمه من الأديان بما فيه من استقامة على طاعة الله وعناية بما يجب عليك نحو الله. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ما هي؟ وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني ماذا؟ إن الله اصطفاكم، اختاركم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما دمتم مصطفين فاجتهدوا أن تموتوا على الإسلام، يعني تمسكوا بدين الإسلام واهتدوا به، وقفوا عند حدوده ولا تتجاوزوا ذلك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولذلك إبراهيم خلفها لإسحاق، وإسحاق خلف هذه الوصية ليعقوب، فقال عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. تذكر هذه الوصية، تذكروها، قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هو الذي تجب عبادته وحده ويجب الوقوف عند حدوده. نعم. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام وصفه الله في آية أخرى بقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فوصفه الله بعدة أوصاف. أولا وصفه بأنه أمة أي أمة واحدة، لكونه أبا الأنبياء، ولكونه هو يعني وصاهم بذلك من أجل أن يستقيموا على طاعة الله. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أولا إنه قانت لله كأنه أمة واحدة، أي قدوة في الخير. وكلمة أمة تأتي لأربعة معاني: الأول القدوة كما في هذه الآية، إن إبراهيم كان أمة أي قدوة في الخير وإماما في الخير، وتطلق الأمة على الملة كما قال تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كما تطلق الأمة على الجماعة من الناس: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وتأتي أمة بمعنى البرهة من الزمن، وهو قول الله عز وجل: وادكر بعد أمة، أمة قانتا أي خاشعا لله عز وجل، لله حنيفا مائلا إلى عبادته وحده، ثم ولم يكن من المشركين. وهذه الغاية في تحقيق التوحيد. ولذلك قال لنا بعد ذلك: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، تلك هي الملة التي لا تعدلها ملة، والدين الذي لا يعدله دين، والهدي الذي لا يعدله هدي. نعم فضل. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. في هذا الحديث بيان لما تقدم في الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله، وتفصيل بأن ولايته لله وحده لا شريك له، ثم إن ولايته وموالاته ونصرته ومحبته تكون لعباد الله الصالحين، بدءا من إبراهيم عليه السلام ثم المؤمنون بعد ذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم إلى أن قال: إنما ولي الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون وينتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال في آية أخرى: هناك الولاية لله الحق. الولاية ولاية الله ورسوله، فالمؤمنون أولياء الله ورسوله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن لكل من البشر أولياء، لكن وليه هو الله، وخليله إبراهيم، وعباد الله المؤمنين هؤلاء أولياء الله، وهم أولياء الرسل، وهم أولياء المؤمنين. فينبغي لنا أن نقف عند هذه الآيات متأملين: هل حققنا شيئا من هذه الولاية بالاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه ومحبته ونصرته؟ إن مسألة الولاء والبراء مسألة خطيرة لا بد أن يتجرد بها العبد لله تبارك وتعالى، فيتبرأ من الشرك وأهله، كما تبرأ إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها الضمير يعود على من؟ على ماذا؟ على الكلمة، وهي لا إله إلا الله، وهي معنى قول الله تعالى إن براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهو معنى التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه أعظم آية، أو من أعظم الآيات التي تحدد الولاء والبراء، كما قال الله عز وجل قد كانت لكم في أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى ماذا؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. فالولاية تكون لله ولرسوله وللمؤمنين، يحب من يحبهم ويكره من يكرههم، ويوالي من يواليهم ويعادي من يعاديهم. وهذه أوثق عرى الإيمان، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فعلينا أن نعنى بهذه المسألة، أعني مسألة الولاء والبراء، وأن نتجرد لذلك. لذلك عرف المسلمون علماء الإسلام الإسلام بأنه متكون من هذا الولاء والبراء، فقالوا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. فعلينا أن نعنى بمثل ذلك، وأن تكون ولايتنا خالصة لله وحده لا شريك له، ثم لنبيه والمؤمنين من بعده، لأن هذا هو طريق السلامة وطريق النجاة وطريق السالكين من إلى مرضاة رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الحديث حديث عظيم وقاعدة جليلة تبين أن الدين ليس بالمظاهر ولا بالأسماء ولا بالدعاوى، وإنما يكون ذلك بماذا؟ بتوحيد الله تبارك وتعالى، بالجد والاجتهاد في تحقيقه، بالاعتماد على الله وحده، وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة، ونبذ عبادة من سواه. هذه هي الولاية الحقة التي ينبغي أن نعنى بها وأن نهتم بها، وأن يكون ولاؤنا وبراؤنا فيها ومحبتنا ومعاداتنا فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أعد الحديث مرة أخرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فتطبيق هذه الولاية أن نخلص بقلوبنا وأفئدتنا، وتطابق أعمالنا أقوالنا لوجه الله تبارك وتعالى. فإن الإسلام ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وكلام الحسن هذا هو معنى هذا الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني يتنبه المؤمن في معالجة قلبه بأن يطابق قوله فعله، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فمتى طابق القول الفعل عبرت إلى بر النجاة، ومتى خالف القول الفعل أو الفعل القول فأنت أو فمن كان شأنه على غير هذا المنهج. فالله تبارك وتعالى لا ينظر إلى الأجسام ولا إلى الصور ولا إلى الأشكال ولا إلى الألوان، ولكنه ينظر إلى ماذا؟ إلى ما يحققه طالب العلم المستقيم على طاعة الله من موافقة قوله فعله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. وهذا الأمر أعني عدم الاغترار بالمظهر، وأهم ذلك أهم شيء في ذلك هو أن يوافق القول الفعل وأن يوافق القلب ما في الظاهر، فإن القلب هو مناط التكليف، فإن القلب هو الذي به تكلف يا عبد الله، به تنال الدرجات العلا إذا أصلحته وتعاهدته. متى عنيت بهذا القلب وعالجته وأطرته على الحق أطرا، فإن الأجسام فإن بقية الأعضاء سوف تستجيب له، إذ أنها بمثابة أنه بمثابة الملك لهذه الأعضاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات يؤيد هذه المسألة، وهو أنه لا بد من العناية بالقلب وتعاهده، وإنما لكل امرئ ما نوى، فقد ينوي خيرا وقد ينوي شرا. فهذه القلوب تحتاج إلى تعاهد، إنها تمرض كما تمرض الأجسام أو أشد. ولذلك وصف الله المغلفة قلوبهم بقوله: أم على قلوب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كذلك فإن هذا القلب تعرض عليه الفتن فينخلها نخلة، إن كان قلبا طيبا مباركا، إن كان صالحا، فعليه أن يتعاهد قلبه بأطره على الأعمال الصالحة وتعويده على ذلك، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ومن هنا وصف الله المشركين بأن لهم قلوبا لا يفقهون بها، لا يعقلون بها، ولو كانوا يعقلون لاستجابوا لله ولرسوله في دعوته. وهذه القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. وصف الله قلوب الكافرين بأن لهم قلوب لا يفقهون بها. والله عز وجل يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فعلينا أن نعنى بها، بذكر الله، بتخليص التوحيد وتحقيقه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، بتعويده على الخير دائما، وهو كالطفل يتعود على ما تعوده عليه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده وعلى ما كان عوده أبوه. فلنعالج هذه القلوب بتلاوة القرآن التي يصلح الله بها القلب. القرآن لو أنزل على حجر لتفتفت ولتهدهد. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلنعنى بهذه القلوب أيما عناية، بتعويدها على ذكر الله وتلاوة كتاب الله، التسبيح والتهليل. ولذلك كان من أعظم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي؟ يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. لعلنا نؤجل هذا الحديث الكلام فيه يطول إلى درس الغد إن شاء الله، ودرس الغد يعني هو الدرس الأخير قبل سفر عندي قد يستغرق 3 أسابيع إن شاء الله تعالى، وربما نعود إن شاء الله في اليوم 15 أو 14 من شهر شعبان القادم بإذن الله تعالى. ويعني لكن غدا هناك درس نستكمل فيه هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم التأمين الصحي مع العلم أنه لا يؤخذ من الراتب شيء؟ أنا في مسألة التأمين متوقف وأحيلكم إلى مشايخنا الأفاضل سماحة المفتي والشيخ صالح الهوزان أو شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، لأن مشاكل التأمين فيها ربا ظاهر وفيها ضرورة من جهة أخرى، ولكني لا أجيب فأعتذر وأقول لا أدري. نعم. يقول: أحبكم في الله. حبكم الله. السؤال: فضيلة الشيخ، وكلني أحد الإخوة بأن أدفع زكاة ماله إلى الفقراء والمساكين، وعددهم 15 رجلا، أي الذين أدفع لهم الزكاة، وأنا عندي أهل مساكين وأولادي كثر، فهل لي أن أدفع لأولادي ولأهلي دون أن أستأذن من صاحب المال؟ بل ينبغي لك أن تستأذنه وتخبره بحال أولادك وذويك، فإن أذن لك فافعل وإلا فلا. نعم. يقول: لا يوجد لدينا طلاب علم، وهذا ما علمنا إلا عليه خيرا، هل نجلس مع من عنده علم أنه يعمل بهذه المساجد؟ على أي حال، ينبغي للمسلمين أن يتعلموا وأن يتفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى، وينبغي البحث عن طالب العلم المتمكن، ولكن في حال عدم وجود طالب علم متمكن يجتهد في قراءة كتب السلف وما أشكل يسأل عنه المشايخ والعلماء الكبار، لكن لنحذر وفقنا الله وإياكم من التصدر. التصدر والتعالم أمره خطير، فكثير من الناس الآن يتصدر وهو لم ينضج بعد، كما يقولون تزبب قبل أن يحصرم، فيفتن الناس، وربما كان شغله الشاغل هو الولوغ في أعراض الناس، فدون أن يفهم الأمور كما شرعها الله عز وجل. و يعني تأتينا أسئلة أحيانا يسأل أصحابها عن مشايخ أفاضل مما يدل على أن بعض الصغار قد تكلموا فيهم، وهذا أمر خطير جدا وأسهم إسهاما مباشرا في تفريق شمل طلاب العلم، وصار البعض منهم يتناطحون في الساحة، والكل منهم على خير، وربما كان الطرفان من خيرة الناس في من النواحي العلمية، لكن فتنة حصلت ولعب الشيطان بينهم أو لعب بينهم المندسون فحصل ما حصل. وأقول إن المؤمن يجب أن يكون هدفه الحق وضالته الحق، أن وجده اتبعه. المؤمن يبحث عن الحق، لا يهمه الأشخاص ولا التعصب للأشخاص ولا العنصرية، وإنما الذي يهمه هو ماذا؟ هو أن يكون يعني الذي يعلمه أو يثق به على منهج سائرا على منهج السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، هذا هو الطريق. أما المناطحات التي تفتعل حتى في بعض البلاد التي لا يوجد فيها طلاب علم، تجد بعضهم يبدع بعضهم يبدع بعضا، وبعضهم يفسق بعضا، وبعضهم يعني يتهجم على البعض الآخر ولا دليل عند هذا أو ذاك في هذه الخلافات التي يصطلي بأوارها صغار الشباب والعياذ بالله. نعم. يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كم عدد ركعات صلاة الليل، وكيفية صلاة الوتر، هل أرفع يدي في الدعاء أم لا؟ صلاة الليل كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، وأنت لك أن تصلي 11 أو 9 أو 7 أو 5 أو 3، وأقلها واحدة إذا غلبك النوم وخشيت أن يطلع الفجر. ولكن كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصلي 11 ركعة، فلما نام عنها ذات ليلة قضاها 12 ركعة في النهار. وثبت أن بعض الصحابة وأظنه ابن عباس قد صلى الوتر ذات يوم بعد الأذان، وهذا عندما يعني يداهمك الوقت ولم تجد بد من ذلك فلا بأس بذلك. فإذن لكن أنبه إلى شيء: من أراد أن يزيد فلا حرج عليه لأمرين. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما صلى. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالأمر فيه سعة، لكن الأولى أن تتقيد بالسنة فإنه أولى من تركها. نعم. سؤاله الثاني يقول: متى يكون وقت الأذكار الصباح والمساء، بدايته ونهايته؟ بالنسبة لأذكار الصباح يبدأ من طلوع الفجر وإلى ما قبل الظهر، ولكن كلما تبكر كلما يكون أولى، يعني من الصبح إلى الظهر، يعني من ابتداء من أذان الفجر إلى الظهر، وكلما بكر به العبد كان أولى. وأما أذكار المساء فهي تبدأ من بعد أذان العصر وحتى المساء، أو حتى يعني ولو بعد العشاء عند الحاجة أو عند عدم تمكنك من ذلك. ولكن علينا أن نواظب على الأذكار وأن نحفظ ما استطعنا منها، ففيها حفظ لك يا عبد الله، وإنها لحفظ لك من الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، من قالها 100 مرة كان كعدل 10 رقاب، يعني كما لو أعتقت 10 رقاب، ورفعت لك بذلك 100 درجة، وحطت عنك بها 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص عمل مثل ما عمل. فلنحافظ على هذه الأذكار: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلنحافظ على هذه الأذكار، من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وقال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فقل دبر كل صلاة ماذا؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. إلا موضوع المعوذتين وقل هو الله أحد، هذه وقتها محصور بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، تقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: طفت 7 أشواط وسعيت بين الصفا والمروة 6 أشواط ولبست ثيابي ولم أحلق، ثم سألت فقالوا تعيد الطواف والسعي، فلم أفعل، وبعد أيام خرجت إلى التنعيم وأحرمت وأديت عمرة جديدة، فهل عملي صحيح وماذا علي وسأسافر اليوم إن شاء الله؟ معلش أعد للسؤال. يقول: طفت 7 أشواط وسعيت بين الصفا والمروة 6 أشواط ولبست ثيابي ولم أحلق، ولم أحلق ثم سألت فقالوا تعيد الطواف والسعي، فلم أفعل، وبعد أيام خرجت إلى التنعيم وأحرمت وأديت عمرة جديدة، فهل عملي صحيح وماذا علي؟ أنت عمرتك لم تنتهي، فإحرامك من التنعيم لا قيمة له، لأنك في الأصل ما زلت محرما. فالسعي لابد أن يكون 7 أشواط، وليس هناك دليل عند من يقول لو تركت شوطا في الأمر في سعة، لا نجد على هذا دليل. ولم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم إلا 7 أشواط، ولم يطف إلا 7 أشواط، ولم يثبت عنه أنه نقص من ذلك أو زاد عليه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أنت الآن الحمد لله أنك طفت وسعيت من جديد وقصرت وحلقت، فهذا الذي فعلته يعني كان ينبغي لك دون الخروج إلى التنعيم. خروجك للتنعيم ليس له قيمة لأنك ما زلت في إحرامك. لكن أنبهك إلى شيء: إن كنت قد أتيت امرأتك فأنت تتم هذه العمرة الفاسدة، إن كنت قد جامعت امرأتك فأنت تتم هذه العمرة الفاسدة، وعليك عمرة تقضيها الآن. والعمرة قد تمت الأولى الفاسدة لأنه لا بد من إتمامها، وتحرم من الميقات بعمرة أخرى تكون قضاء، وعليك ذبيحة، هذا إن حصل منك جماع قبل أن تنهي عمرتك عندما تقول إنك ذهبت إلى التنعيم. نعم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر للدراسة بدون محرم، وربما كان هناك اختلاط؟ هذا أمر محرم بإجماع المسلمين ولا يختلف فيه 2 من العلماء. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولا يلزمها أن تذهب وتدرس في الخارج. إن وجدت دراسة في بلادها فالحمد لله، إن لم تجد فلتلزم بيتها، وهذا أصون لها وأحفظ لها وأجمل لها وأستر لها. ولا يجوز لها أن تسافر من أجل الدراسة ولا من أجل غير الدراسة إلا إذا كان معها ذو محرم. نعم. سؤاله الثاني يقول: رجل خطب الجمعة في البادية، فلما أطال قام أحدهم وأقام الصلاة في أثناء خطبته، فهل تجوز صلاتهم؟ قاموا وصلوا الجمعة بدون الإمام، يعني هم رأوا أنه أطال في الخطبة فقاموا يصلون؟ لا، جمعتهم غير صحيحة، جمعتهم غير صحيحة، والواجب عليهم أن ينتظروا الإمام حتى يفرغ من خطبته ثم تقام الصلاة، لأن هذا عبث، يعني عملهم هذا عبث وجمعتهم غير صحيحة. يجب عليهم أن ينتظروا إمامهم حتى يفرغ ثم يصلون جمعة. أما أن يقيم أحدهم فيصلون جمعة والإمام يخطب فهذا عبث ولا يجوز، وعليهم أن يعيدوا الصلاة. نعم. يقول: هل هناك دعاء معلوم في سجود التلاوة؟ ليس هناك دعاء معلوم في سجود التلاوة، تسبح وتدعو الله بما تشاء. ولعل في سؤال سابق أمر يتعلق برفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء يكون عند النوازل، عند النوازل كالاستسقاء وما شابهه من النوازل. أما أن تستمر ويعني في ذلك باستمرار على رفع اليدين فهذا خلاف السنة. نعم، تفضل. يقول: هل لي من توبة؟ لقد كذبت على الناس وادعيت أني مصاب بالمس، وأنا لا أنام مرتاع، هل لي من توبة أفيدونا؟ نعم، التوبة تجب ما قبلها كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. التوبة تجب حتى الشرك إذا تاب إلى الله منه توبة نصوحة. لكن عليك إن كنت قد أخذت أموالا بهذه الدعوة أن تعيدها إلى أهلها، والله عز وجل يتوب على من تاب، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، عندها لا ينفع نفسا حتى تطلع الشمس من مغربها عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فعليه أن يبادر إلى التوبة، وكما قلت لكم التوبة تجب ما قبلها حتى ولو كان أعظم الذنوب، بشرط أن تكون توبة صالحة وصادقة بشروطها المعتبرة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل والد الرسول ووالدته قيل أنهم أسلموا، فهل هذا صحيح؟ ويقول أن الله أحياهم للرسول فعرض عليهم الإسلام فأسلموا. هذا الكلام غير صحيح وعار عن الصحة تماما، ولم يدل عليه دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما انتحله المنتحلون وروجه المبطلون وأكلت أموال الناس بالباطل، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، إنما اخترعه بعض المخترعون في القرون المتأخرة. ووالد الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ما يدل على خلاف في الحديث ما يدل على خلاف هذه الدعوة، فعلينا أن نتحرى الصدق وأن نتحرى الحق بدليله حتى نصل إلى بر النجاة. يقول: إني أحبكم في الله. حبكم. من بقي سؤاله: من بقي في المسجد ينتظر الشروق هل يجب عليه الوضوء؟ إن كان غير طاهر، كان على غير طهارة، ينبغي له أن يجب عليه أن يتوضأ، ولا يقبل الله صلاته بدون وضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهو إن كان على غير وضوء يخرج قبيل طلوع الشمس ويتوضأ ويعود حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعتمر لابن عمي هو مريض في غيبوبة؟ إذا كان هذا المريض في غيبوبة تماما لا يعتمر عنه، لكن يعتمر عنه لو كان مقعدا وذهنه صحيح وعقله معه. لو كان مقعدا وعاقل، يعني يدرك ما حول من حوله ويدرك الأمور، هذا يمكن أن يعتمر عنه وأن يحج عنه، إذا كان مقعدا تماما وملازم للسرير ويعني لا يتحرك ولا يذهب ولا يجي ويكون عقله معه، هذا يمكن أن يعتمر عنه. أما الشخص الذي فقد الغيبوبة فإنه غير مكلف، وبالتالي فإن أداء العمل عنه غير صحيح. نعم نعم، الاعتمار على الميت يجوز مشروع، والحج على الميت كذلك، بعد أن بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك رحمه الله، ويمكنك أن تعتمر عن أبيك وتفعل كل ما تفعله عن نفسك. نعم تفضل. يقول: من قال كلمة التوحيد ولم يعمل خيرا قط هل يخلد في النار؟ أعد. يقول: من قال كلمة التوحيد ولم يعمل خيرا قط لا يخلد في النار. ويسأل أيضا توضيح قضية الإيمان والعمل الصالح. على كل حال، الإيمان عند السلف هو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص عن المعصية، ومن أخرج العمل من مسمى الإيمان إن كان على طريقة المرجئة الفقهاء مع أنه يرى وجوب الإيمان فهي بدعة يجب ردها وينصح صاحبها. إذا كان يرى وجوب العمل لكن يرى أنه ليس ماهية الإيمان فهذا هو الذي يسمى بإرجاء الفقهاء وهو مطية للإرجاء الكبير والعياذ بالله، وهو بدع من أعظم البدع، وهو ما وقعت فيه الأشاعرة والماتريدية. وأما إن كان يرى أن العمل غير واجب فلا ما أظن أن مثل هذا يعتبر داخلا في الإيمان. من رأى أن من لم يعمل عملا بالكلية وادعى أنه مؤمن فلا أراه مؤمن أبدا، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. فمن أخرج العمل من الإيمان وهم غلاة المرجئة فلا شك في واستباح المحرمات فلا شك في كفرهم وخروجهم ومروقهم من الدين. أما مرجئة الفقهاء وهم الذين يعني يرون أن العمل ليس من ماهية الإيمان ولكن لا يقولون بسقوط العمل بل يقولون إنه متعين وإنه لا بد منه لكنه لا ليس من ماهية الإيمان فهؤلاء مبتدعة. وعلى أي حال من قال من اعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد خرج من عهدة الإرجاء. نعم. يقول يوجد لدينا إمام مسجد وخطيب يشرح لنا بعض الشروحات مثل كتاب شرح الأربعين النووية وعمدة الأحكام ويأتي بفوائد أخرى من مصادر أخرى، ولكن بعضهم يقولون لماذا تجلسون مع من لم يعطى له تزكية؟ هذه أمور أصبح يلوكها الشباب فيما بينهم وبنوا عليها أحكاما جائرة بحيث يبدع بعضهم بعضا، والواجب على طلاب العلم أن يكفوا عن هذه المهاترات وأن يجمعوا شملهم على هدي الكتاب والسنة. من استطاع أن يبلغ شيئا من الدين فيجب عليه أن يبلغه إذا كان متقنا له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ولكن هذا الحديث ينظر إليه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ولا بد من الفقه في الدين، لا تتكلم في شيء لا تحسنه، كالذين يتطفلون على العلم ويهرفون بما لا يعرفون. يعني في ذلك اليوم هناك برنامج في بعض إحدى وسائل الإعلام وللأسف يعني بين الأذان والإقامة يدعون بدعاء مليء بالبدع، واستدركت عليه ثلاث من البدع، وهو يذاع من إذاعة رسمية، إحداها أنه قرر التوسل بالأشخاص وقال اللهم انفعنا بجاه من تحب، وثانيا قرر تأويل سماع الله عز وجل صفة السمع لله بأنه إدراك المسموعات، أو بعبارة أخرى قال إنه العلم بالمسموعات، العلم بالمسموعات. وقرر ثالثا أن يعني تأويل صفة أخرى غابت عن ذهني الآن لعلي أذكرها فيما بعد، فينبغي أن ينظر إلى أو إلى إلى لمن أراد أن يلقي شيئا أو أن يلقي بيانا أو علما أن يتأكد من صحة هذا العلم وأن يكون قد تتلمذ على العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولكن لا بأس أن يقرأ كلام أهل العلم، فإذا أشكل منه شيء على القارئ أن يتصل بأهل العلم ويبينون له ما أشكل عليه. وإلى درس الغد إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم توفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.